وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فردي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله سمع الله لمن حمده لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله ذو البهاء والمجد والكبرياء والعظمة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله الذي قدر الرزق والحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره الحمد لله الذي أنبع الماء الحمد لله الذي أجرى الماء وأنبعه الحمد لله على كل نعمة الحمد لله على كل منة الحمد لله حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد على أن كبت عدونا وأظهرت أمننا وبسطت رزقنا ومن كل ما سألناك أعطيتنا لك الحمد على ذلك كثيرا ولك الشكر على ذلك كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا اللهم جازهم عنا أحسن الجزاء وأوفاه. اللهم إنا لا نستطيع أن نكافئهم على ما صنعوا وقدموا لنا، اللهم لا يستطيع ذلك إلا أنت، اللهم لا يستطيع ذلك إلا أنت، اللهم فكافئهم باليد الطولة التي لهم علينا، أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، تجاوز عنهم كما تجاوزوا عنا، اغفر لهم كما غفروا لنا. اللهم إن لنا آباء وأمهات قد أصبحوا في بطن الأرض، اللهم وسع عليهم يا رب العالمين، اللهم وسع عليهم قبورهم مد أبصارهم، اللهم من كان منهم في ضيق فوسع عليه، اللهم افتح لهم طاقة إلى الجنة حتى يأتيهم من روحها وريحانها ونعيمها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ابدلهم بالحبيب حبيبا، واملأ قبورهم مسكا وطيبا، اللهم جازهم عن تربيتنا أحسن الجزاء وأوفاه. اللهم هذا مقام العائد بك للوالدين، اللهم ما كان من حق لك فاجعلهم في حل منه، وما كان من حق لخلقك فتحمله عنهم، اللهم اجعلهم في حل من حقك أو من حق خلقك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا بعد فراق الوالدين خير الوالد للوالدين، دعاء وصلة وصدقة وإحسانا وبرا وذكرا يا رب العالمين. اللهم أسعد الأحياء منهم، اللهم أسعدهم، اللهم بارك لهم في أرزاقهم، اللهم مد لهم في أعمارهم، اللهم مد لهم في أعمارهم على طاعتك، اللهم أحسن لهم ولنا الختام يا رب العالمين. لا ترينا فيهم مكروها ولا تريهم فينا مكروها يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.